جمالك جاني جاني جاني وهواك جاني من زماني ولقيتني شفت من مكاني الدنيا ليها شكل تاني جمالك جاني جاني جاني وهواك خدني من زماني ولقيتني شفت من مكاني الدنيا ليها شكل تاني جمالك جاني جاني جاني وهواكي خدني من زماني لقيتني شفت من مكاني الدنيا ليها شكل تاني جمالك جاني جاني جاني وهواكي خدني من زماني ولقيتني شفت من مكاني الدنيا ليها شكل تاني Yeah.